إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فوقفنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عند باب الولد مبخلة مجبنة. الولد مبخلة مجبنة. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بني؟ فقلت له، يعني ما قال، فقال: أعز علي والولد الوط، والولد الوط. هذا الحديث حسن إسناده الإمام الألباني رحمه الله في كتاب الأدب المفرد، وصح في سنن ابن ماجه. يعني هذه أو هذا التبويب الولد مبخلة مجبنة جاء في سنن ابن ماجه، يعني الولد مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة. وروى هذا الحديث أيضا الإمام أحمد. وفي قوله البخاري في هذا الباب الولد، إذا ذكر الولد بالعموم وأطلق فيشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. يعني إذا قيل الولد المقصود به الذكر والأنثى، ولذا قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أولادكم وذكر الأنثى والذكر. وفي قول أبي بكر: والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر، لا شك أن هذا القول قاله أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ما كان يقدم أحدا عليه. فهذا القول من أبي بكر كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ثنائه على عمر، ف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، يعني في سائر الأمم أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، عدا النبيين. في هذا الأثر، وهو أثر في قول أبو بكر: والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر، هذا يستفاد منه أن العالم أو طالب العلم يثني على أخيه لكي يثق الناس به فيأخذ عنه العلم ويلتف حوله لكي ينفعهم وينتفع به. فقد يثني العالم على رجل صالح صاحب علم، والغرض من ذلك أنه يريد أن يظهره للناس لكي يلتفت إليه الناس فيستفيد منه. ولذا هذا ثناء أبو بكر في قوله: ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر. وهذا فيه لفتة أن ذكرك للرجل الصالح للناس وأن تذكره بخير وتكون النية بأن توجه الناس لهذا الرجل الصالح العالم لكي يستفيدوا منه فيصلحهم الله به، لكن للأسف ما أكثر التمجيد الآن لأناس ربما من الفاسقين كالمغنين وهؤلاء اللي يعني ملأوا الدنيا بهذا المجون، وكذلك للأمور الأخرى التي يعني لا تعد شيئا أمام أهل الصلاح كاللاعبين وما إلى ذلك، فتجد التمجيد وتجد الحديث عنهم بأسلوب يجذب الناس، حتى أن بعض الناس وقع حب هؤلاء، وقد يكون هؤلاء اللاعبين هؤلاء المغنين وما إلى ذلك من الكفار أصلا ليسوا بمسلمين، وفي الكرة بالذات، وتجد يعلق صوره في بيته ويلبس قميصه ولا يحتمل أو لا يعني لو تكلم فيه أحد بكلام رد عليه وربما يعني تخاصم معه من أجل لاعب ليس بمسلم أصلا. فيجد هذا يدعو إلى هذا اللاعب بطريقة ما وبتمجيد ومدح، فالناس تهوي بقلوبها إلى هذا الرجل، ولذلك يمجدونه إذا رأونه إذا رأوا صوره وما إلى ذلك، وهذا خطير. ولذا ضاع كثير من الناس بسبب من غرر بهم. كذلك تمجيد أهل الأهواء والبدع، بعض من يظهر على الشاشات يدعي الاستقامة ويدعي العلم، فتجد بعض الناس يدعو إليه بطريقة التمجيد والثناء وحث الناس على الاستماع له وما إلى ذلك، فيتهافت عليه الناس فيضلون. لكن العالم الصالح الرباني هو الذي يحث الناس على السماع والجلوس عند أهل الصلاح. كذلك إذا أثنى على شخص لا يثني عليه إلا لغرض أنه يريد من ذلك أنه ينتفع به الناس. في قوله لما قال: فلما خرج رجع كيف حلفت أي بني، وكأنه استدرك رضي الله عنه لما رجع قال لعائشة ابنته، قال لها: يا عائشة أو كيف حلفت أي بني، يعني ماذا قلت، ذكريني بما قلت. فقلت له أي ما قال، وهي: ما على الأرض رجل، بل أقسم والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر. فاستدرك رضي الله عنه فقال: أعز علي. فتغير بين أحب إلي وأعز إلي، لأنه رضي الله عنه أخبر بصدق، أخبر بصدق، ولذا ألحقها بقوله والولد ألوط. ألوط بمعنى ألصق، والولد ألصق بالقلب، والولد ألوط يعني ألصق بالقلب. ولذا يلوط الحوض كذا يلصق عليه، فألوط بمعنى ألصق. أي أن عمر رضي الله عنه له مكانة عنده، وهو أعز عليه، لكن في قوله أعز علي يريد أن يبين لابنته أن المحبة للولد، المحبة للولد، وهي من ولده. وعمر رضي الله عنه له مكانة في قلبه، لكن لكل مكانة، محبة الولد غير محبة الأخ، غير محبة الأم، غير محبة الصديق، غير، تختلف هذه العاطفة، ما تسمى بالعاطفة تختلف. فهذا القول من عمر، من أبي بكر رضي الله عنه، حيث استبدل أحب بأعز، مبينا لابنته أنك من أحب الناس إليه، أي أن الولد، وأن الحقيقة أن الولد ألوط، أي ألصق بالقلب. فلذا جاء الولد مبخلة مجبنة. والواقع شاهد، وكل من رزق ولدا يلحظ هذا، وأن من ولد له ولد يعني يستجد أو تستجد عليه بعض الأمور، منها يكون قد يعني يضعف، وقد يكون قويا فيكون متماسكا، فيضعف من ناحية المبخلة، يكون كل ما يريد أن ينفق لا للأولاد للأولاد للأولاد، ها أريد أن أترك لهم شيئا، أريد أن كذا، بعد أن كان يتصدق وواسع اليد. مجبنة فعلا، كم من أمور، قد يترك الجهاد بسبب أن وراءه أبناء، قد يترك أمورا فيها شيء من الخطورة خشية، أو يخاف على الولد أن من ورائه أولاد، وهذا واقع كم من شخص. ربما هذه المجبنة قد تكون فيها مصلحة في جانب ومفسدة في جوانب أخرى. مصلحة، بعض الناس كان معروف بالمشاكل، لما تزوج وجاءه أولاد ترك هذه المشاكل بحجة ماذا؟ أخشى أن يدخل أبنائي معي في المشاكل ويحدث، يضيع لي ولد أو يقتل أو كذا، ها؟ فتكون فيها منفعة له هذه المجبنة، لكن في جوانب أخرى فيها مضرة إذا صدتك عن الخير، إذا صدتك عن الخير. الأثر الذي بعد هذا هو عن ابن عمر أيضا، قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن أبي أو عن ابن أبي نعم، وهو عبد الرحمن، واسم أبي كما ذكر أبو نعم، هذا اسم أبيه فتح ابن حجر في الفتح قال اسم أبيه لا يعرف، اسم أبيه لا يعرف. وهذا السند إلى عبد الرحمن، يعني إلى أبو نعم، هذا كلهم بصريون، كلهم بصريون، وعبد الرحمن هذا كوفي، وكان رجل عابد، كان رجلا عابدا، واتفقوا على توثيقه، واتفقوا على توثيقه. وقال كنت شاهدا، أو كنت شاهدا ابن عمر، يعني كان حاضرا. إذ سأله رجل عن البعوضة فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا، وجاء بالكسر ريحاني، وجاء أيضا بدل البعوضة في رواية أخرى كما عند البخاري في كتابه الصحيح عن الذباب، بدل البعوض عن الذباب. وابن حجر قال لعلها يعني ذكر الكرماني أن لعله سأل عنهما معا، يعني عن الذباب وعن البعوض، لعل السائل واحد. لكن جاء من سمع منه عن الذباب ومنه من سمع عن ماذا؟ عن البعوض. وابن حجر ذكر شيئا في هذا، قال في قوله البعوض يعني البعوضة أو الذباب، يعني قال معنى الذباب قد يحمل معنى البعوض، لأن الذباب أصلا من البعوض، غير أن لفظ الذباب أعم، لفظ البعوض أعم، لكن الذباب قيد بحشرة معينة، لكن البعوض يدخل مسميات كثيرة تحته. قال ابن حجر أو أطلق الراوي الذباب على البعوض لقرب شبهه منه، في الشبه بين الذباب والبعوض، وإن كان في البعوض معنى زائد، يعني البعوض أوسع، يعني يدخل تحته حشرات كثيرة. قال وانتهى كلامه. وأصلا العرب يعني في مفهومهم تطلق على النحل والدبور وكذا، تطلق عليها ماذا؟ ذبابا، تطلق عليها ذباب، يعني النحل والدبور وهذه الحشرات القريبة من هذا الشكل تطلق عليه، كله يطلقون عليه ذبابا، يطلقون عليه ذبابا. فقال ممن أنت؟ لما سأله قال ممن أنت، يعني وكأن ابن عمر رأى شيئا في السائل، وكأن ابن عمر استشعر شيئا في السائل، فقال له ممن أنت. ويستفاد من هذا أن المفتي إذا استراب من السائل يسأله ممن أنت. لما؟ قد يكون هذا الرجل من أرض عرفت بالفتن، قد يكون من أرض عرفت بالفتن، فيتفطن المفتي كيف يجيبه، فيتفطن المفتي كيف يجيبه. إذن المفتي يكون فاطن، وإذا سئل عليه أن يتمعن في السؤال، وإذا استراب من السائل عليه أن يستفصل كما فعل ابن عمر. قال له ممن أنت، قال له ممن أنت. لما قال له ممن أنت قال الرجل من أهل العراق، وكأن ابن عمر يعني سبحان الله يعني كان حدسه في محله، لأن العراق بلد الفتن وكثرت فيها الفتن. ولذا بن بطال قال يؤخذ من الحديث أنه يجب تقديم ما هو أوكد على المرء من أمر دينه، يعني بمعنى أن لما قال ممن انتقل من أهل العراق. هنا أجاب ابن عمر قال انظروا إلى هذا، يعني تفطن ابن عمر لما قال له من العراق فعرف ما فعلوا أهل العراق في ذاك الزمن. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن بطال يؤخذ من هذا الحديث أن يعني بمعنى سأذكر لكم كلام ابن بطال، لكن لتسهيل فهمه بمعنى أن ابن عمر لما هذا سأله عن دم البعوض عن أمر سهل فذهب به إلى ما هو أعظم، يعني أنكر عليه شيء هو أعظم من هذا الذي تسأل عنه. ولذا ابن بطال يقول يؤخذ من الحديث أنه يجب تقديم ما هو أوكد على المرء من أمر دينه، يعني تقدم الأوكد. الأوكد هو دم البعوض أم دم الحسين؟ ما في مقارنة. ولذلك أنكر عليه ابن عمر، أنكر عليه أي على من سأله عن دم البعوض، يعني مع تركه الاستغفار من الكبيرة التي ارتكبها. يعني يسأل عن البعوض وتارك الاستغفار للذنب الذي ارتكبوه بقتل الحسين، شوف التناقض. ولذا أنكر عليه ابن عمر قال التي ارتكبها بالإعانة على قتل الحسين فوبخه بذلك، وإنما خصه بالذكر، يعني خص الحسين مع أن أهل العراق يا ما فعل، خص الحسين لعظم قال قدر الحسين ومكانه من النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. لكن ابن حجر رد على قول ابن بطال في كون أن هذا الرجل ممن أعان على قتل الحسين. قال ابن حجر كما في الفتح والذي يظهر أن ابن عمر لم يقصد ذلك الرجل بعينه، يعني السائل، بل أراد التنبيه على جفاء أهل العراق، يعني عرف عندهم الجفاء وغلبت الجهل عليهم بالنسبة لأهل الحجاز، يعني فرق بينهم وبين أهل الحجاز من حيث الجهل ومن حيث الغلظة. قال ولا مانع أن يكون بعد ذلك أفتى السائل عن خصوص ما سأل عنه، ربما أنكر عليه ووبخه وبعدها أجابه، لا يفهم منه أنه لم يجبه. قال لأنه لا يحل له كتمان العلم إلا، يعني في حالة يجب أن لا تكتم العلم، لا يجوز. قال إلا إن حمل على أن السائل كان متعنتا، قد يسألك سائل ليس بمسترشد إنما متعنت كما يفعل بعض الجهلة الذين يريدون أن يسقطوا إخوانهم أو يحرجونهم لكي يظهرونهم أمام الناس أنهم جهال، فهذا لا يجاب، المتعنت لا يجاب، إنما الذي يجاب المسترشد الذي يريد الحق. فقال ويؤيد ما قلته، هذا ابن حجر، أنه ليس في القصة ما يدل على أن السائل المذكور كان ممن أعان على قتل الحسين، ثم جعل احتمال قال فإن ثبت ذلك، يعني أن هناك ما يدل على أن هذا السائل ممن أعان، قال فإن ثبت ذلك فالقول ما قال ابن بطال، انتهى كلامه. يعني إذا كان هناك أدلة تثبت هذا فالقول ما قال ابن بطال. في قوله من العراق، العراق كانت معروفة، يعني المقصود بها الكوفة، ولذا ذكر مبارك فور في تحفة الأحوذي يعني إذا ذكر الكوفة والبصرة، الكوفة والبصرة كان الناس يطلقون أو كان العرب يطلقون عليهما، الكوفة والبصرة يطلقون عليهما عراق العرب، يطلقون عليهما عراق العرب. وهذا السائل الذي يظهر أنه كان في الحج، كان في الحج، لأن في رواية البخاري الأخرى التي في صحيحه فيها سأله رجل عن المحرم يقتل الذباب، عن المحرم يقتل الذباب. وابن عمر لما أنكر وتعجب من هذا السائل، يعني لكون أن حرصهم على الشيء اليسير وسؤالهم وحرصهم وذهابه إلى ابن عمر وكذا لكي يسألوا عن شيء يسير، وتركوا العلماء وأهل العلم ولم يسألوهم في الشيء الكبير كدم الحسين رضي الله عنه. وهذا من تفريطهم، هذا من تفريطهم. ولذلك يجب على العالم أن يكون نبيها عند الجواب. وكم من أجوبة أخذت من علماء بسبب خبث السائل وسجلوهم بدون إذن وما إلى ذلك، كثرت مثل هذه الخصة. لذلك ينتبه طالب العلم، ينتبه لكون هذا سائل مسترشد أو متعنت أو يريد بسؤاله الفتنة، فلكل جواب، لكل جواب. وقال وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانية من الدنيا، يعني بمعنى يعني الريحان هو العطر المعروف، الورق المعروف لطيب رائحته، لكن بمعنى ريحانية من الدنيا أي حباني الله وأكرمني بهما، وأكرمني أو حباني بهما، حباني بهما وأكرمني بهما. في قول الريحان لماذا جاء بلفظ الريحان ولم يأتي بشيء آخر بشيء جميل المنظر؟ إنما جاء بشيء فيه ريح طيب ولم يأتي بشيء فيه منظر جميل، لأن الأولاد يشمون، لأن الأولاد يشمون ويقبلون، ولذلك شبه بشيء ريحه طيبة، ريحه طيبة، فالأولاد يشمون ويقبلون. ولذا يعني الإنسان يكون مع أولاده عطوفا رحيما، ولا يعد ذلك يعني من إنقاص قدره وما إلى ذلك، قد يعني هذا بالعكس هذه عاطفة محمودة ويتربى عليها الابن ويكون عطوفا. فكلما عاش في مجتمع فيه عاطفة ظاهرة صحيحة فيها لين وفيها تآلف ويرى من أبيه الألفة ومن إخوته الأكبر الألفة يشب على ذلك. ولذا كان جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الحسين أو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما إليه، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. والحسين رضي الله عنه قصته معروفة وكيف حدثت الفتنة في زمنه وكيف قتل. وقد بسط هذه القصة بن كثير في البداية والنهاية وكيف أغروا به أهل العراق ورسلوه برسائل كثيرة أن يأتيهم وسينصرونه، حتى أنه ظن أنهم صادقون. فلما أراد أن يخرج أرسل إليه بعض يعني من فطن لكيد أهل العراق بأن لا يذهب إليهم وإنهم أهل كيد وأهل مكر، لكن ذهب رضي الله عنه وكان مصرا لأمر يريده الله، لأمر يريده الله عز وجل، وحاول أن يثنيه أكثر من صحابي منهم ابن عمر، قال له يا أبا عبد الله لا تذهب، وكذلك أبو سعيد الخدري قال لا تذهب لقد خذلوا أباك من قبل، يعني هؤلاء أهل غدر خذلوا أباك من قبل سيفعلون بك ما فعلوا. فأصر الحسين، ولذا لما أصر الحسين ودعه ابن عمر وقال له أستودعك الله من قتيل، يعني عرف أنه سيقتل لما يعلم من حال أولئك القوم. ولذا جاءت القصة وبسطها ابن كثير أن يزيد أرسل إليه عبيد الله بن زياد وهو الذي قتل الحسين رضي الله عنه. ومن أراد التفصيل في هذه القصة يرجع إلى البداية والنهاية. وفي هذا في قول ابن عمر يعني من الفوائد أيضا أن لو يأتيك سائل سألك عن سؤال وتعلم من السائل أنه كان أو اشتهر عليه منكر فلا تجيبه فقط بل تنكر عليه ما كان يفعل إذا كان ما زال على فعله. ولذا ابن عمر جاء يسأله الرجل عن دم البعوض ترك السؤال وأنكر عليه أمرا مضى، لأن الرجل لم يظهر له أو لم يظهر لهم استغفار في ذلك، ما تابوا. لذلك العالم أو المفتي إذا سئل من قبل شخص يعلم ما كان يفعل وما زال عليه ولم يتب ينكر عليه حتى ما لم يسأله عنه ما يعني ثبت. وأيضا فيه بيان فضل الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأن أهل السنة يعني وسط في محبة آل البيت، وأنهم أعدل الناس في محبة أهل البيت، ولذا يحبونهم ويحبون الصحابة ولا يذكرونهم إلا بالجميل، لا كما تدعي الرافضة وتغالي في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن ألهوهم أله علي. وأهل السنة يحبونهم حبا شرعيا. وفي أيضا من الفوائد أن أهل الفتن والذين ابتلوا بالفتن، وهذا مشاهد عندنا، الذين ابتلوا بالفتن تجدهم يعظمون أمورا من المستحبات ومن السنن وليس عندهم تعظيم للأمور العظام التي في دين الله عز وجل، يعني تجدهم يفرطون فيها. هذا تورع في الدم، تورع في دم البعوض، ولم يخطر بباله أن يتورع في دم الحسين، دم قتل إنسان وصحابي. فأهل البدع، وهذا مشاهد، يتورعون في المستحبات ويفرطون في الأمور العظام، فيخرجون على المسلمين بالسيف ويرقون دماءهم ويهتكون أعراض المسلمين بحجة الدين وما إلى ذلك، وتجدهم عباد كما ذكر ابن عباس لما دخل عليهم من العبادة أن في جبال كركب المعز. والقصة التي يعني منهم من يعني يضعف التفاصيل التي فيها، الذين مروا من الخوارج على بستان تمر فأراد أحدهم أن يأكل منه فنهره الآخر وقال له كيف تأكل منه تمرات، يعني يريد أن يأخذ منه، ولم تستأذن صاحب البستان. ثم مضوا فوجدوا خباب الصحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا. فيعني هذه القصة التفاصيل فيها شيء، من أهل العلم من قال أنهم بقروا بطن الجارية التي معه، لكن منهم من يقول هذه لم تثبت. وهؤلاء يعني من بسبب الجهل والخلل الذي عندهم في التلقي، عندهم خلل في التلقي، هذا الخلل الذي عندهم في التلقي يعني تلقي العلم، وخلل في الديانة أصلا في ما تعلموه، فهذا كله أدى بهم إلى هذا الفهم المغلوط، إلى هذا الفهم المغلوط. وربما ضف إلى ذلك منهم من عنده سوء قصد، سوء قصد. الباب الذي بعد هذا باب حمل الصبي على العاتق، حمل الصبي على العاتق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. العاتق هو ما بين المنكب والعنق، هذا يسمى العاتق. والحديث رواه البخاري ومسلم في فضائل الصحابة، وهذا في وصححه الألباني في الأدب المفرد، وكذلك رواه الترمذي والنسائي. وهذا فيه بيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وما له من فضيلة، وفضله معروف، وهو الذي تنازل لمعاوية رضي الله عنه وصدق به قول النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ويصلح الله به بين طائفتين، وانتهت الفتنة بتنازله لمعاوية رضي الله عنه، تنازله بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. وهذا فيه رد على الرافضة الذين يكفرون معاوية رضي الله عنه، لأن الحسن لو يرى في أن معاوية كافر ما تنازل له بالخلافة، فتكفيرهم لمعاوية فعل الحسن الذي يمجدونه وتجاوزوا فيه الحد رضي الله عنه، هذا يكذبهم، فعله يكذبهم، لأن الحسن تنازل لمعاوية، وهل يحل له أن يتنازل لكافر؟ غير أن غير هذا معاوية كاتب الوحي خال المؤمنين رضي الله عنه، عرف بالحلم وسعة الصدر والحكمة، حتى أنه حدثت قصة لا أريد أن أتحدث بتفاصيلها أو أذكرها، بينه وبين عبد الله بن الزبير يعني على أرض، فجرى مكاتبة بين، كتب له كلاما فيه شيء من الشدة يعني الألفاظ الشديدة من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فلما قرأها معاوية قال اكتب للكاتب، اكتب لابن الزبير إذا وصلتك رسالتي هذه فضم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، يعني ما أعطاه الأرض وأعطاه العمال. فقال من حضر، ويقال إن عند ابن الزبير لما قرأ قال بهذا ساد معاوية على الناس، بهذا ساد معاوية رضي الله عنه على الناس. والحسن رضي الله عنه ذكرت عبارة هنا قال والحسن صلوات الله عليه، واللفظ المعروف في الصحابة رضي الله عنهم بالترضي، بالترضي هذا ما جرى عليه أهل العلم، ولذا بالكثير قال هذا تصرف من النساخ، هذا تصرف من النساخ، يعني وأن الأصل في أن الصحابة يترضى عنهم، أن الصحابة يترضى عنهم، والصحابة رضي الله عنهم لا يذكرون إلا بالجميل، ولا يذكر ما دار بينهم، ولذا قال عمر بن عبد العزيز يعني تلك يعني بمعنى دماء ما حدث بينهم، تلك دماء يعني طهر الله منها سيوفنا أو سلم الله منها سيوفنا فلنسلم منها ألسنتنا. ومعاوية رضي الله عنه أفضل الملوك، عرف بالحلم والسخاء والورع والديانة رضي الله عنه، وكما قال شيخ الإسلام تيمية أفضل الملوك، أفضل الملوك. والحسن والحسين لما لهم من منزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا شباب الجنة، حسن والحسين سيدا شباب الجنة، ونحن لا كما قالت الرافضة أننا نبغض أهل البيت، بل نحبهم ونشهد الله على حبهم، على حب أهل البيت وعلى حب الصحابة رضي الله عنهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده قال لعمه العباس والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وهذا رواه الإمام أحمد. ولذلك نحب آل البيت ونحب الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا نغالي بهم كما غالت الرافضة، بل نحبهم حبا شرعيا. وكذب على بعض أهل العلم منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره أنهم يكرهون آل البيت ويعادون آل البيت، ونشروا حتى كتب تفتري على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يبغض آل البيت، والشيخ محمد بن عبد الوهاب أبناؤه على أسماء أهل البيت، أهل البيت سمى الحسن والحسين وعلي وإبراهيم وعبد الله وفاطمة، يعني سمى بهم حتى أنه قيل إلا واحد منهم اسمه عبد العزيز، فكان يحبهم، ودليل حبهم أنه كان يسمي عليهم. الأمر الآخر في قوله على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه، يعني على عاتقه، هذه من مداعبة الولد وتحريكه، هذه فيها فوائد، وملاطفته ومحاكاته الكلام معه. يعني هذا هذه الحركة زد على كونه من العطف ومن الرحمة ومن زيادة المحبة الولد لك، زد على ذلك أن بعض أهل العلم قالوا هذه سبب في زيادة في النمو، هذه الحركة مما تساعد على نمو الولد، والكلام معه مما يساعد على سرعة نطقه، مما يساعد على سرعة نطقه. ولذلك هذه اللعب مع الولد مما يدخل عليه السرور وينفع له حتى في جسده، حتى في جسده. فختم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحبه فأحبه، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للآباء بأن يحرصوا بأن يدعوا لأبنائهم، بأن يدعوا لأبنائهم، لأن الدعاء مفتاح كل خير، كما قال بعض أهل العلم الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، الدعاء. فلا يترك الدعاء، ويعني فيه من الخير إذا وافق ساعة إجابة، بخلاف ما من يدعو على ابنه أو على ولده بالموت أو بالعذاب أو بالهلاك، فقد تكون ساعة استجابة فيستجاب في ولده فيندم على ذلك. وإلى هذا يعني الحديث أو عند هذا الحديث نقف، صلى الله وسلم على نبينا محمد.